بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أيها الأحباب في هذه الحلقة الجديدة، الحلقة الثامنة من برنامج السيرة النبوية الفرنسية. كنا وصلنا في الحلقة الماضية إلى فترة يعني بيئة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ورضاعه في بني سعد وطفولته، حيث فقد أمه، فقد أباه ثم أمه ثم جده، وبعد ذلك انتقل إلى كفالة عمه. ونأتي الآن إن شاء الله إلى هذه الحلقة التي نتناول فيها شباب النبي ومرحلة الرجولة، المرحلة التي سبقت البعثة. بداية، أكثر ما لفت المستشرقين في مسألة هذه الفترة هو ماذا كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينطق بهذه الرسالة، ما كانت مكانته في المجتمع، كذلك زواجه بالسيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. وأنا يعني كنا كما ذكرنا إنه مسألة النساء بشكل عام من المسائل التي يركز عليها الغربيون، ويعني إما من منطلق التعامل مع هذا الموضوع باعتباره ملفا جاءت فيه الحضارة الغربية بما يحقق قدر النساء وما يرفع الظلم عنهن، فبالتالي كان أيضا مسألة زواجه من خديجة رضي الله عنها من المسائل التي توقفوا عندها، وتوقفوا عند أخلاقه صلى الله عليه وسلم وما بدا من حكمته في حادثة الحجر الأسود المشهورة. حادثة الحجر الأسود، وهي أن المكيين قرروا أن يعيدوا ويجددوا بناء الكعبة بعدما تهدم جزء منها، ولما بنوها بالفعل تنازعوا من الذي يحصل على شرف وضع الحجر الأسود، فكادوا أن يتقاتلوا. فبين قبل أن تنشأ بينهم الحرب، اقترح عليهم أحد الناس أن يحكموا بينهم أول داخل الحرم، فكان أول داخل هو النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي عرضوا عليه وقالوا رضينا بالأمين حكما. وطبعا النبي كان من بني هاشم، والمفترض في غيره أن ينحاز إلى بني هاشم، ولكنه صلى الله عليه وسلم أوتي من الحكمة بحيث أنه جاء بثوب ووضع فوقه الحجر وجعل جميع رؤساء القبائل يرفعونه حتى مكانه، ثم وضعه النبي بيده، فكان هذا من حكمته التي جنبت مكة حربا لا أحد يعرف متى كانت تنتهي. نبدأ بالإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الشخصية التي عرفت عنها كل تفاصيل حياتها. يقول هنري دي كاستري: ليس من الناس من عرف الناس جميع أحواله في حياته كلها مثل محمد، فلقد وصل المحدثون عنه إلى أنهم كانوا يعدون الشعر الأبيض في لحيته. يعني القصد إنه حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في حياته كان هناك من يهتم بتوثيقها اهتماما شديدا، حتى وصلوا إلى عد الشعر الأبيض. وأتصور أن أي حد لو فتح كتاب فقه يعني رأى مثلا حكم الشيب سيجد الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد شعراته البيضاء، فهذا دليل على أن المسلمين اهتموا بتسجيل تاريخ نبيهم على أدق ما يكون. المستشرق الفرنسي إيميل درمينجن بيحاول يعني يجمل حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الشباب، فيقول: كان محمد طاهر الشباب، فمما روي أنه بينما كان يرعى القطاح، القطاع يعني جمع قطيع، بينما كان يرعى القطاع على التلال بجوار مكة، حاول مرتين أن يبلغ أماكن الضواحي السهلة ليقضي حاجات شبابه، فسار في طريقه إليها كما يسير فتيان الأرياف في أثناء سفرهم إلى المدن ليمضوا فيها وقتا حسنا، ولكن حالا مفاجئة كانت تثنيه عن ذلك في كلتا المرتين. هو طبعا هنا يشير إلى حادثة أن الفتيان يعني استفزوا النبي صلى الله عليه وسلم في حال شبابه، يعني بداعي أنه ليست له رغائب الشباب ومطالب الشباب، فعزم على أن يذهب معهم، ففي المرتين ألقى الله عليه النوم. فيعلق على هذا أتين ديني الذي أسلم وتسمى بنصر الدين كما ذكرنا، فيقول: هذا الحياء وتلك الرعاية اللتان يمنحهما الله لمن اصطفاهم جعلاه بمعزل عما يتعرض له أحيانا من هم في دور المراهقة من حدة واندفاع. وكان بين أقرانه أحسنهم خلقا وأكرمهم وأحسنهم جوارا وعشرة وأصدقهم حديثا وأبعدهم من الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال وأرعاهم لمقتضيات الصداقة حتى لقد سمي بين قومه بالأمين. في ذات الإطار يحاول أن يقدم جاك كريسلر صورة وصفية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أخلاقه في ذلك الوقت، فيقول: كانت سحنته وردية وعيناه سوداوين وشعره جميلا ولحيته كثيفة، وكان مثل معظم رجال قبيلته لا يجيد القراءة ولا الكتابة، لكنه كان شديد الذكاء مفرط النشاط، وكان يعبر عن آرائه بفصاحة وطلاقة. اشتهر باستقامته وفكره العادل، فكانت شخصيته ذات سحر عظيم. ويلتقط المستشرق الفرنسي سفري، وذكرت أنا أن سفري كان قد ترجم القرآن الكريم على حد علمي، ولو لم تخلني الذاكرة أنه كان أول من ترجم القرآن الكريم إلى الفرنسية، وذلك في القرن 18، وأنه ولد في عام 1750 وتوفي في عام 1778، يعني تقريبا عاش 38 سنة أنجز فيها هذه الترجمة، وقدم للترجمة بمختصر عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الترجمة، ترجمة القرآن التي صدرت لها مقدمة، هذه المقدمة ترجمت إلى العربية وصدرت بعنوان السيرة النبوية وكيف حرفها المستشرقون، وعلق عليها الدكتور عبد المتعال الجبري، فهي موجودة تحت هذا العنوان السيرة النبوية وكيف حرفها المستشرقون. هناك طبعا أشياء أخطأ فيها، وهناك أشياء يعني ضل فيها، ولكن ينبغي أن أقول بأنه مجمل ما كتبه إنما كان يوحي بأن الرجل كان يريد أن يقدم صورة موضوعية بالنسبة للأجواء التي سادت أوروبا في ذلك الوقت. هذا أمر مهم، الأجواء التي سادت أوروبا في ذلك الوقت لم تكن تسمح، يعني نحن نتكلم في القرن 18، بالتناول الموضوعي لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فيعتبر هو الرجل تقدم إلى أن يكون صورة موضوعية عن النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الترجمة ومن خلال هذا الكلام. فسفري يتحدث عن هذه الفترة فيقول: كان محمد يتحبب إلى الجميع بفضائله وخلقه، ولما بلغ أشده أحب الناس فيه جماله ورجاحة عقله، ولقب بالأمين بين مواطنيه، وحظي بالتقدير لفطنته في الإجابة وصدقه في الحديث وإخلاصه في شؤون الحياة وحسن قويته وشدة خوفه من الرذائل. لقد كانت هذه هي سمعته التي سمعها ونقلها إلينا جميع المؤرخين. وهذه العبارة الأخيرة منه يعني تدعم ما أقول من أنه كان يعني يتكلم عن أنه جميع المؤرخين نقلوا هذه الصورة، وبالتالي الصورة التي تتحدث عنه بشكل سيء وبشكل مشوه هي صورة خرافية ليست منقولة عن مصادر تاريخية. ديني يعود فيتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة وتأثيره وتأثير أخلاقه في حياة الناس من حوله، فيقول: كان ظرفه الطبيعي وصراحته وما يبدو عليه من نبل، وعلى الأخص هذه الإشعاعات التي فيها من المساتير ما فيها، فيها من المساتير يعني الأشياء الغامضة، والتي تنبثق دائما عمن اصطفاهم الله. هذه الإشعاعات ترجمها المصورون فيما مضى بإكليل من ذهب، ويصفها علماء اليوم عاجزين عن شرح طبيعتها بالمغناطيسية. كل هذا كان يجعل الناس يقبلون عليه في مودة وثقة. طبعا لا ننسى أن ديني كان رساما مصورا، وبالتالي هو يتحدث عن أنه الشخصيات العظيمة المصورون كانوا يضعون يعني على رأسها إكليلا من الذهب، أو حتى كما نرى في الرسومات المسيحية يضعون هالة من النور حول وجه الشخصية العظيمة المقدسة. فهو يتكلم عن أنه هذا الأمر هو في الحقيقة محاولة من المصورين والرسامين لترجمة الكاريزما أو ما يسمونه المغناطيسية، يعني هذه القدرة الجذابة، هذا السحر الطاغي، وهذا طبعا موجود في الشخصيات الزعمية جميعا. يدخل لامارتين، ألفونسو دي لامارتين السياسي والأديب الفرنسي المشهور، فيقول: كان الفتى يجلب إعجاب بني قومه به لنضج عقله المبكر وأمانته وتعففه في حياته، كما كان يجلب الإعجاب بحسن طلعته وبشر محياه. وفي ذات الإطار يتحدث أيضا جان بروا في كتابه محمد نابليون السماء، فيقول: وكانت أخلاقه فريدة من نوعها، يحدب على الفقراء والأطفال ويؤنسهم جهده ويوفر لهم أسباب السعادة، وكان قريبا من كل قلب، تراه أبدا باسما حلو الحديث، منفقا لكل مال يصل إلى يديه، لا يدخر شيئا، كثير الصمت، وفيا، وقلما يستطيع أن يجاريه إنسان في وفائه. هذه الأخلاق هي التي جذبت الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعرف بينهم بالصادق الأمين، وكانت هذه الأخلاق أيضا هي التي لفتت إليه نظر السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وكان أول الأمر فيما بينهما أن عمل في تجارتها، ثم لما رأت من حسن أخلاقه وأمانته وصدقه وعفافه رغبت في الزواج، وحصل ما تعرفونه جميعا من زواج النبي بها، وكانت أكبر منه سنا، وكان النبي في ذلك الوقت فقيرا، وكانت هي من يعني سيدات الأعمال بمصطلح العصر. فهنري مسي في كتابه الإسلام يتحدث عن هذا، فيقول: زواج محمد الذي كان في 25 من خديجة التي تكبره بكثير هو حدث هام من عدة نواح. عند اضطراب محمد من نزول الوحي الأول، فإن خديجة هي التي ستعيد إليه الثقة بنفسه، وأموال خديجة ستعضد محمدا في معاركه الأولى. ولذلك يمكن القول إن تأثير خديجة على بدايات الإسلام كان رئيسيا. فهذه طبعا يعني التفاتة مهمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أن كانت وراءه امرأة على هذا القدر من العظمة وعلى هذا القدر من القوة النفسية التي يستطيع الزوج أن يهرع إليها وأن يستعيد بين يديها ثقته بنفسه. جابر في كتابه محمد نابليون السماء يتحدث عن أخلاق النبي في ذلك الوقت، فيقول: يتحدث عن حادثة الكعبة التي ذكرناها في أول هذه الحلقة، فيقول: كانت الأقدار الإلهية تحيط محمدا وتسوقه إلى مواطن الخلاف، لأنها آثرت ألا يضع هذا الحجر بعد إبراهيم إلا محمد ابن عبد الله، وما كاد يطل على القوم من باب المسجد حتى تنادوا: هذا الأمين وكلنا نرضاه. بسط محمد الرداء وأمسكه كل الزعماء ورفعوه إلى موطنه من الركن، وهنا مد يده ووضعه في مكانه فأصبح مقدسا، لأن نبيين كريمين وضعاه في هذا الموضع من الكعبة. يتحدث الديني عن أثر هذا الحل الذي أدت إليه حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: وزال الخلاف بفضل بديهة محمد الحاضرة، فقد أرضاهم جميعا دون أن يفضل أحدهم على الآخر، ووفق لأول مرة في تاريخ العرب بين كبرياء رؤساء القبائل، فمنعهم من إسالة الدماء، واحتفظ لنفسه بجانب من شرف وضع الحجر الأسود، ولم ينازعه منازع. على العموم، خلاصة الكلام في ذلك الوقت، يعني في وصف أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، نأخذها من هنري ديكاستري الذي يقول: لا يمكن أن ننكر على محمد في الدور الأول من حياته كمال إيمانه وإخلاصه وصدقه، أما في الدور الثاني فلم يتزعزع الإيمان من قلبه مثقال ذرة، وما أوتيه من النصر كان من شأنه أن يقويه على الإيمان، لولا أن الاعتقاد كله قد بلغ منه مبلغا لا محل للزيادة فيه، ولم يكن فيه عيب، بل إن ما نسبوه إليه من هذا القبيل لا يؤثر بشيء على سيرته الطاهرة. فهنا هنري ديكستري كما بدأنا به في أول الحلقة وهو يتحدث عن محمد الذي كان طاهر الشباب يقول إن هذه السيرة هذا الطهر استمر معه في الدور الأول من حياته. وكلمة الدور الأول ربما شملت فترة الشباب وفترة ما قبل البعثة، وربما اقتصرت على فترة ما بعد البعثة الفترة المكية، وكذلك استمرت في الدور الثاني من حياته. ويتحدث عن أن إيمانه صلى الله عليه وسلم لم يتزعزع ولم يكن فيه محل للزيادة أصلا، وبالتالي فكانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيرة طاهرة منذ مطلع أمره حتى وفاته صلى الله عليه وسلم. في الحلقة القادمة إن شاء الله ننظر ونرى كيف نظر هؤلاء الفرنسيون إلى لحظة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب اجمعني بحبيبك، يا رب اجمعني بحبيبك، يا رب اجمعني بحبيبك صلى الله عليه وسلم.